ولوامات الله تخشى أحمد الخير البديع، صلوات الله تخشى أحمد الخير البديع، صلوات الله تخشى أحمد الخير البديع، صلوات الله تخشى أحمد الخير البديع. لمحات اليد هبت من نواحي العنبرية، انعشى روحي وسيري عندما أدى التحية، صلوات الله تغشى أحمد الخير البريء. وغدا في كل وادي من أراضي الآدمية، ثم عام ثم خاصت حيرات الهاشمية، صلوات الله تغشى أحمد الخير البريء. ثم صافتها ووافت للدرار الفاطمية، فاغتدى الأولاد منها هم أمان للبنية، صلوات الله تغشى أحمد الخير البريء. واغتدى الأولاد منه وكذا غوث الرعية، وكذا الأبلال فيهم وكذا غضب الرحية، صلوات الله تغشى أحمد الخير البريء. وكذا العجاب أيضا وختام الأولية، فعلى من حاط فيهم وهم أصوى الصفية، صلوات الله تغشى أحمد الخير البريء. ولما أدت عسده وهم عين العطية، وهم ميم أمان وجلاو للبنية، صلوات الله تغشى أحمد الخير البريء. فانتهوا يا ناس عنهم، هل هم غير ابن نبي، صلوات الله تغشى أحمد الخير البريء. هل هم غير رسول قد تبادى في الولي، إن ذا الصديق قال ارغبوه في ذوي، صلوات الله تغشى أحمد الخير البريء. إن ذا الصديق قال ارغبوه في ذوي، ما لكم كيف تعادوا بضايا نبوية، صلوات الله تغشى أحمد الخير البريء. صلوات الله تغشى أحمد الخير البريء. ما سمعنا غط هذا لبدين وسجية، ليس ذا إلا نفاق من هواه في الدهية، صلوات الله تغشى أحمد الخير البريء. ليس ذا إلا نفاق من هواه في الدهية.